شعورك يا القمر خيالك يا حلوة طيفك مرك بالي ما يهمل روحي وما يفارق بالي يا حلوة طيفك مرك بالي ما يهمل روحي وما يفارق بالي لو مرة تحني وانا بيتك بالي انا عيش حياتي وسنينك بالي الشمس تخجل لو فات خيالك داري جمالك داري جمالك يا السودة عيونك يا الحلو كحالك ترجع لروحي ونيوم تغيبي ما يغيب وصالك داري جمالك داري جمالك يا الليل شعورك يا القمر خيالك داري جمالك داري جمالك يا السودة عيونك